الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي مذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه، ولا زال الكلام موصولا حول مسالك إثبات العلة، حول مسالك العلة. قد تناولنا فيما مضى المسالك النقلية والمسلك الأول من المسالك الاستنباطية، وتوقفنا عند النوع الثالث من مسالك الاستنباط وهو السبر والتقسيم. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني في إثبات العلة السبر إلى آخره. السبر والتقسيم، سيذكر الشيخ أن التقسيم معروف التجزئة، والسبر هو الاختبار الذي يؤدي إلى إبطال الباطل من الأوصاف وإبقاء الصحيح. وخلاصته أن الناظرة أو المناظرة يحصر الأوصاف التي تحتمل أن تكون أو يحتمل أن تكون علة لهذا الحكم، ثم يبطل ما لا يصلح للتعليل به، يعني بعض أنواع الإبطال التي ستأتي. فيقول مثلا: هذه العلة إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا، مثلا أربعة أوصاف مثلا. فيقول: أما الوصف الأول فلا يصلح لأنه كذا وكذا، وأما يعني يدل على بطلانه كذا وكذا. الثاني لا يصلح لأنه كذا وكذا. الثالث لا يصلح، فيتعين الرابع. يتعين الرابع، هذا هو معنى. الآن هو قسم فقال: إما كذا أو كذا أو كذا، ثم أخذ يسبر هذه الأوصاف واحدا واحدا ويختبرها ويبطل ما لا يصح للتعليل حتى يتعين الذي بقي. قال الشيخ رحمه الله: اعلم اولا ان هذا المسلك من مسالك العله يسمى بالسبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا هو الاكثر، وهو يسمى بالسبر والتقسيم، لكن في الواقع ان التقسيم يسبق السبر، يعني خلافا لما قد يتبادر من الاسم. قال: والسبر، وقال لك الاكثر ان يسمى بالسبر والتقسيم معا. والسبر بالفتح لغه الاختبار، ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه سبارا ومسبارا. وأصل هذا الدليل من حيث هو، يعني يقال إيش سبر جرحه، سبر الأمر أي اختبره. وأصل هذا الدليل من حيث هو مبني على أمرين: أحدهما حصر أوصاف المحل المحتملة للتعليل بها، يعني وهو المعبر عنه بالتقسيم. ثانيهما إبطال ما ليس صالحا للتعليل بطريق من طرق الإبطال الآتية، فيتعين الوصف الباقي وهو المعبر عنه بالسبر. إذن هو يسمى بالسبر والتقسيم، لكن الواقع أن التقسيم سابق للسبر. فإذا عرفت معنى هذا المسلك فاعلم أن خلاصة ما ذكره فيه المؤلف أن أبا الخطاب كالوذاني الحنبلي رحمه الله اشترط في هذا المسلك إجماع الأمة على أن الأصل المقيس عليه معلل أي غير تعبديين. قد سبق أن محل الحكم إما أن يكون الحكم إما أن يكون تعبديا أو معقول المعنى معللا. فالتعبدي والذي لا نعرف يعني وجه حكمته تفصيلا، لا نعرف. مثلا نقول مثاله مثلا نقض بتناول لحم الإبل عند من يقول به، هذا حكم الأصل فيه أنه تعبدي، لا نعرف بالضبط وجه هذا. لماذا مثلا الصلوات عدد الركعات مثلا، لماذا هذه الأوقات بالذات اختصت، لماذا هذا النصاب بالذات لا يزيد درهما ولا ينقص مثلا، هذه أشياء فيها شائبة تعبد أو تعبدية محضة. وأما الأشياء مثلا لماذا أمر الله برد الودائع مثلا وبرد الديون، هذه أشياء معقولة المعنى، ولهذا يفعلها الكافر والمؤمن، المؤمن والكافر يفعلها. حتى مثلا في الأمم الكافرة أو كذا فإنهم يقومون بهذه الأشياء لأنها بها صلاح العالم بصورة معقولة لكل ذهن، يعني واضحة. فهذه تسمى بمعقولة المعنى أو بالمعللات. فأبو الخطاب رحمه الله يقول لا بد في هذا المسلك أن يكون الإجماع قائما على أن هذا الحكم معلل. أما إذا كان هناك نزاع أصلا هل هذا الحكم معلل أو هو تعبدي، فحينئذ يقول لا يصلح استعمال السبر والتقسيم فيه. وسيأتي كلام الشيخ عن هذا الذي اشترطه أبو الخطاب رحمه الله، مع الاختلاف في تعيين العلة. يعني نكون اتفقنا على أنه معلل، لكن أنت مثلا تعلل بعلة وأنا أعلل بعلة وثالث يعلل بعلة أخرى. مثال ذلك مثلا ربا الفضل، اتفق عامة الأمة مثلا، وقد يقال إنه يعني على كل حال بعض العلماء قالوا الصحيح أنه يشترط اتفاق الخصمين فقط. مثلا أنا وأنت نتناظر، فلا تقل لي مثلا هذا الأصل لا يصلح أن تستعمل السبر والتقسيم لأن الظاهرية مثلا أنكروا. هل أنت ظاهري؟ لا. طيب هل أنت ترى أنه معلل؟ نعم. خلاص، لما أننا نرى أنه معلل خلاص. وبعضهم أبو الخطاب رحمه الله قال لا بد من الإجماع. على كل عامة الأمة إذا يعني لم ننظر إلى خلاف بعض الظاهرية أو اعتبرناه حادثا مثلا أو غير ذلك، أو على قول من يرى أن الظاهرية خلافهم لا يقدح مثلا في الإجماع، نقول مثلا كالمجمع عليه أنه معلل. لكن اختلفنا في العلة، فالمالكية مثلا يعللون بالاقتيات والادخار، والحنفية والحنابلة بالكيل والوزن مثلا، والشافعية بالطعم. فنأتي مثلا كل واحد يرى يعني، والناظر يأتي وينظر في هذه الأوصاف فيقول مثلا هذا لا يصلح لأنه كذا وكذا وهذا لا يصلح، فيتعين الثالث مثلا كمثال، يعني شأنه لا يعترض المثال. قال مع الاختلاف في تعيين العلة، فيبطل المستدل بالسبر جميع ما قالوه إلا واحدة من هكذا عندي يعني إلا واحد من الأوصاف، فيعلم صحتها كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة. وهكذا يكون تعين مثلا، فإذا أبطلت الطعم والاقتيات والادخار مثلا يتعين الكيل والوزن مثلا يعني. قال فنقول الحكم معلل ولا علة إلا كذا وكذا، وقد بطل أحدهما فتعين الآخر إذا كان وصفين، وهذا واضح. كان يقول الحنبلي مثلا علة تحريم الربا إما الكيل الذي يراه هو، وإما الطعم الذي يراه الشافعي مثلا، وإما الاقتيات والادخار الذي يراه المالكي، فيبطل ما سوى الكيل لأنه يرى أن العلة هي الكيل، فيقول مثلا الطعم لا يصلح لأنه كذا وكذا، والاقتيات والادخار لا يصلح لأنه كذا وكذا، فيتعين الكيل. فهذا المسلك متأسس على ثلاثة أمور على ما درج عليه ومشى عليه المؤلف. الأول الإجماع على كون الحكم الأصلي معللا كما ذكر أبو الخطاب الحنبلي رحمه الله تعالى. الثاني كون التقسيم حاصرا لجميع ما يعلل به، هذا مهم جدا طبعا. يعني لا يمكن أن تقول لي إما كذا وإما كذا وتدع أوصاف أخرى يحتمل أن تكون هي العلة، فحينئذ تقسيمك مختل، يعني لا يمكن أن نعتمد عليه، لابد أن يكون حصرت جميع الأوصاف التي يحتمل الأمر أن تكون هي العلة، وإلا فلا فائدة لإبطالك، لأنه قد تكون هناك أوصاف أخرى غير التي ذكرت هي التي عليها المناط والمدار يعني في هذا الحكم. طيب قال حاصرا لجميع ما يعلل به، وذلك إما بموافقة الخصم أو عدم إبدائه وصفا زائدا. يعني إما أن يكون الخصم يوافقك يقول فعلا لا يوجد غير هذه الأوصاف محتمل لأن يكون علة، حينئذ خلاص على الأقل في حق في مقام المناظرة يكفيكما هذا. أو يقول لا أنا مثلا ما يعني هناك وصف آخر، إما أن يقول والله أنا لا أجد وصفا آخر لكن أنا ما أدري هل هناك وصف آخر أو لا، هذا يكفي لأنه مدام ما استطاع. بل حتى لو قال هناك وصف آخر فقلت له ما هو، قال لن أقوله مثلا أو أنا لا لن أصرح به الآن تكلم مثلا، هذا لا يشكل عليك، ويجوز لك أن تستدل به في مقام الجدل وتقيم الحجة عليه، لأن كونه يقول هناك واحد ثم يدعي دعوة ثم لا يقيمه البينة على المدعي، مجرد أن يدعي أن ثمة وصفا ثم لا يبديه هذا لا يقبل منه ولا يلتفت إليه. الثالث الشرط الثالث في هذا المسلك إبطال ما سوى ذلك الوصف، وهذا واضح، الوصف الذي تريد وتدعيه علة تبطل ما سواه حتى يتعين هو الذي تدعي. ولهذا الإبطال طريقان، هذه نقطة مهمة الآن. من الأول نحن نقول يبطل من كذا وكذا ونجمل، كيف نبطل هذا الوصف؟ قال لك هذا الإبطال له طريقان. الأولى طبعا كلمة طريق تذكر وتؤنث مثل كلمة السبيل، يعني الطريق الأولى وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله المستدل بالسبر، فيظهر أنه غير العلة لوجود الحكم دونه، يعني تأتي بصورة فيها هذا الحكم بدون الوصف الذي تريد إبطاله، فتقول مثلا هذا الوصف الأول لا يصلح، لماذا؟ لأن الحكم وجد بدونه في صورة كذا وكذا، فدل على أنه ليس علة. لو كان العلة لانتفى الحكم عند انتفائه، ما دام أنه ليس متعدد العلل. طبعا إذا كان شيء غير متعدد العلل، فإذا وجد الحكم من غير العلة دل على أن العلة ليست، على أن العلة المدعاة باطلة. لو كانت هي، هذا في حالة عدم تعدد العلل، لو كانت هي العلة كيف يوجد الحكم بدونها؟ تمام. إذن هذه هو، هذا هو ليش، هذه هي الصورة الأولى، وهذا هو الطريق الأولى لإبطال. وبالمثال يتضح المقال. قال: ومثاله قول الشافعي المعلل تحريم الربا في البر بالطعم: إن وصف الكيل والاقتيات والادخار لغو. هذا الشافعي يرى الطعم فيقول: وصف الكيل الذي يدعي الحنفية والحنابلة، والاقتيات والادخار الذي يدعي المالكية لغو، يعني ملغا ولا مطرح. ما هو الدليل، ما هو دليلك على إبطال هذا الوصف، هذين الوصفين أيها الشافعي؟ قالك: بدليل وجود الحكم الذي هو منع الربا في ملء الكف من البر، مع أنه لا يكال وليس فيه قوت لقلته فيتعين وصف الطعم. قال لك: أنا سأتيك بصورة فيها وجود الحكم وليس فيها العلة، العلة التي ادعاها الحنابلة والحنفية ولا العلة التي ادعاها المالكية، بل والحكم موجود، فدل على أن هذه ليست علة صحيحة وتتعين علتي أنا. ما هي هذه الصورة أيها الشافعي؟ قال لك: ملء الكف، لو عندنا ملء كف من مثلا من تمر، أردنا أن نبدله بملء كف من غير تحقق التماثل من تمر، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. طيب قال لك: هل هذا، هل الملء الكف هذا مكيل أو موزون أو مثلا مقتات، مثلا يعتبر قوتا مدخرا أو كذا؟ قال لك: لا. طيب لكنه مطعوم. أيوة نعم مطعوم. قال لك: إذن هذه صورة وجد فيها حكم منع الربا مع أن الأوصاف الأخرى غير موجودة، فدل على أن تلك أوصاف. طبعا الشأن لا يعترض المثال، لأنهم يستطيعون أن يجيبوا بأجوبة ليس هذا ما يعني مجاله. مثلا يستطيعون أن يقولوا: نحن نتكلم عن أن يكون جنسه مكيلا، ليس أنه مكيل في يعني في الحال، أو أن يكون جنسه مقتاتا مدخرا، ليس أن الكف أو أن الذي يحرم نفسه هو الذي يجري. يقولون له مثلا كما أنت أيها الشافعي تقول: ما جنسه مسكر يحرم منه القليل، أليس كذلك؟ الشافعي يرون هذا خلاف الحنفية، فيقولون: أنت تقول إذا كان يسكر منه 10 مثلا أكواب فالكوب الواحد حرام، بل القطرة حرام، معنى الإسكار غير موجود فيها، فهذا نظيرهم، يلزمونه بهذا. لكن هذا الشأن لا يعترض مثال، نريد أن نفهم القاعدة أنك إذا أتيت بصورة فيها وجود الحكم من دون الحكم الوصفي، مع كونه ليس هناك تعدد للعلل، هذا يدل على بطلان هذه العلة كما سيأتي في القوادح. هذا نوع من أنواع القوادح، سيأتي الكلام عليه في القوادح. نحن الآن في المسالك، نحن عندنا أمران: المسالك والقوادح. المسالك هي الطرق التي تدل على إثبات العلة، والقوادح هي الطرق التي تبطل بها العلة من قبل الخصم أو من قبل حتى الناظر أو المناظر، يعني كيف تعترض على هذه العلة، تقول هذه العلة ليست بصحيح. هذا سيأتي في مبحث مستقل اسمه مبحث القوادح إن شاء الله تعالى. طيب قال: ومثل لهذا المحشي بقول الحنبلي والشافعي مثلا: يصح أمان العبد لأنه صادر عن عاقل مسلم غير متهم فيصلح، فيصلح قياسا على الحر. يعني كأنهم اختلفوا في أمان العبد، الحنفية كأنهم لا يرونه إذا كان غير مأذون له، فالآن الحنابلة والشافعية يقولون يصلح أمان العبد بدليل أنه عاقل مسلم غير متهم فيصح. فيعترض عليهم الحنفي فيقول الحنفي مثلا: بقي وصف آخر قد يكون هو العلة، لماذا لم تذكروه؟ وهو في رأيي مؤثر. ما هو؟ هو الحرية، لم يوجد في الفرع وهو العبد. طبعا هنا قسنا العبد على الحر، فيقول الفرع هو العبد والأصل هو الحر، يقول لم يوجد في الفرع الذي هو المملوك فيبطل القياس. فيقول المستدل ردا على المعترض: وصف الحرية لغو. هذا والشاهد أنه كيف يلغي الوصف؟ قال: يأتي بصورة فيها الحكم موجود من غير الوصف. ما هي هذه الصورة؟ قال: بدليل الاتفاق على صحة أمان العبد المأذون له. قال: أنت أيها الحنفي توافقنا أن العبد إذا أذن له سيده في الأمان أن أمانه معتبر، ليس كذلك؟ يقول: بلى. يقول: طيب هنا صدر الأمان من شخص غير حر باعترافك أن أمانه صحيح مع أنه غير حر، فدل على أن الحرية لا تأثير لها. والشأن لا يعترض المثال، طبعا يمكن أن يرد وكذا، لا، نحن نريد أن نفهم ما معنى وجود الحكم دون الوصف. والآن اتضحت الصورة وله صور كثيرة يمكن أن يعلل بها، طيب يمكن أن يمثل بها. الثانية أن يكون الوصف، الطريقة الثانية للإبطال. إذن عرفنا الطريقة الأولى خلاصتها أن تأتي بصورة فيها الحكم دون الوصف. الثانية أن يكون الوصف طرديا، طبعا سبق معنا الوصف الطردي وهو فسره بما بعد وقال لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في إثبات الأحكام، هذا هو الطردي. فمثلا لو واحد قال إما يكون هذا الحكم لأن هذا الرجل كان مثلا أسمر أو لأنه كان طويلا، هذه أوصاف لا تؤثر أصلا ولا يعلق الشرع بها شيئا من الأحكام، وبالتالي هذه باطلة واضحة. يعني تقول هذا الوصف طردي، لم يعهد من الشارع أبدا الالتفات إليه في أي حكم من الأحكام، أو لم يعهد إليه منه الالتفات إلى هذا في هذا الموضع في هذا الباب. مثلا باب الزكاة الذكور والأنوثة فيها لغو أوصاف طردية، وإن كانت هذه الأوصاف مؤثرة في أبواب أخرى مثل الميراث مثل الشهادة، أما الزكاة مثلا فلا تأثير، ما في فرق بين مال الذكر والأنثى، كله بالنسبة لأحكام الزكاة واحد. فإذا جاء إنسان علل بذكورة أو أنوثة في باب الزكاة تقول هذا الوصف طردي في باب الزكاة وإن كان غير طردي في غيرها، لكن تقول هنا معروف من بالاستقراء التام من الشريعة أنه لا فرق بين مال الذكر والأنثى فيما يتعلق بالزكاة مثلا. ولهذا قال هنا، ولذلك قسم الطردي إلى هذين، الطردي مطلقا وطردي في بعض الأبواب دون بعض. قال إما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر والألوان وما إلى ذلك، أو إلى بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق لأنهما يعتبران في غير العتق كالشهادة والميراث، مثلا إذا كانا يتكلمان في باب العتاقات. ولا يكفي المستدل، طبعا وقد يعني ينازع في هذا كالشان لا يعترض مثال، ولا يكفي المستدل بالسبر في الإبطال المذكور النقد الذي هو وجود الوصف دون الحكم. طيب لو قال قائل هناك طريق ثالث، هل هناك طريق ثالثة؟ فإن قيل ما هي، يقال النقد. ما هو النقد؟ النقد ضد المتقدم. المتقدم الذي قد يسمى بالكسر في بعض صوره، ما هو؟ هو وجود الحكم دون الوصف. طيب لو وجد الوصف دون الحكم هل هذا يعتبر نقضا للعلة؟ يعني تقول له أنت تقول الوصف هكذا هو العلة؟ نعم. طيب أنا سأتيك بصورة الوصف فيها وجد والحكم لم يوجد، لاحظ أن هذا عكس الذي تقدم. الذي تقدم ما هو؟ عكس الذي تقدم. الذي تقدم هو وجود الحكم دون الوصف، هنا وجود الوصف دون الحكم. فتقول مثلا هذا الوصف قد وجد ومع ذلك الحكم لم يوجد، فدل على أن علتك باطلة. هل هذا قادح معتبر في إبطال الأوصاف؟ قالك لا يعتبر قادحا. لماذا؟ قالوا سيأتي إيضاحه في القوادح إن شاء الله، يعني لما سيأتي من أن النقض فيه تفصيل، لكن في الحقيقة النقض قد يكون قادحا في بعض الصور لكن بشروط ستأتي إن شاء الله، إذا ما كان في أي سبب يجعله يعني لا يوجد. أما إذا كان مثلا هذه الصورة خارجة بالإجماع أو عارضها شيء آخر أو لمانع معين أو كذا، مثلا مثال ذلك يعني المثال من أجل الإيضاح، ما هي علة القصاص؟ القتل العمد العدوان، القتل أولا، ثانيا عمد ليس خطأ أو شبه خطأ، ثالثا عدوان يكون معتديا في صاحبه ليس قتلا عمدا بحق مثلا، هذا القتل العمد العدوان سبب للقصاص. طيب فإن قال قائل هذه العلة باطلة، لماذا؟ قال لأن الأب إذا قتل ابنه لم يقتل به. نقول لا، هذا ليس دليلا على إبطال العلة وإنما هذا تخصيص للعلة. لماذا؟ لأن هذا الموضع استثني بالنص لمانع الأبوة، فهنا منع مانع وليس أن العلة هي التي فيها إشكال، لا، هنا منع مانع من الإبطال وهو الأبوة، فنقول هذا منع عارضها هناك شيء وهو مانع وليس أن العلة في نفسها باطلة بل العلة صحيحة. فلما كان النقد فيه تفاصيل مثل هذه وأيضا هناك تفاصيل أخرى تأتي في موضع إن شاء الله، صار لا يصح اعتبار النقد بإطلاق أنه وصف، لكن يظهر لي والله أعلم أن النقد في الحالة التي يعتبر فيها قادحا هناك في باب القوادح يمكن أن يبطل به الوصف هنا بشروطه التي استأتي إن شاء الله. قال وعلم أن المؤلف ذكر أنه لا يكفي في حصر الأوصاف أن يقول المستدل بحثت فلم أجد إلا هذا، هل يكفي في التقسيم أن تقول والله أنا بحثت عن جميع الأوصاف المحتملة فلم أجد إلا هذه الثلاث أوصاف مثلا، هل يجزئك هذا؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. سيأتي ابن قدامة قال لا يكفي، وغيره قال يكفي لأن هذا يثير غلبة ظن كافية. إذا كان الخصم والله عنده اعتراض مثلا أو عنده وصف زائد يبديه، أما إذا عجز خلاص يعتبر هذا كافي. كما قال صاحب مراقي: معترض الحصر في دفعه يرد، بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، أو انفقاد ما سواها الأصل. يعني يقول أصلا الأصل عدم سوى هذه الأوصاف. إذا كنت تدعي أن ثمة أصل أنت المدعي وأنت عليك البينة فأتي به. ولهذا يظهر أنه كاف كما سيرجح الشيخ بعد قليل. المسألة الثانية التي ذكرها ابن قدامة وأنه لا يكفي في الإبطال، لأن انتهينا من هذا، هذه كان مسألة في التقسيم، الآن مسألة في السبب، وأنه لا يكفي في الإبطال أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة، لأن الخصم يعارض بمثل ذلك، يعني أو يعارض لعلها بمثل ذلك، يعارض يعارض، كل واحد منهم يعارض الآخر. المعنى أنت الآن تقول لا، أنت وصفك هذا ما، يعني أنا الآن مثلا مستدل وأريد أوصافا يعارض الظاهر، نعم أوردت أوصافا قلت إما وصفي وإما وصفك، ووصفك هذا لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنني نظرت فيه فلم أجده مناسبا. ابن قدامة قال هذا ما يصلح. لماذا؟ لأن الخصم الذي هو أنت مثلا ستعارضني بمثل ذلك، تقول طيب وأنا أنظر في وصفك أيضا ولم أجد فيه مناسب، فبالتالي يكون هذا تشتيت للكلام ودعوة فقط فلا تقبل. تمام. طيب ثم قال المؤلف: فإن بين صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له الخصم ذلك فإنه يكفيه ابتداء بدون السبر، فالسبر إذن تطويل طريق غير مفيد، فلنصطلح على رده. يعني يقول لو لو لو ان تتعدى الامر الى مساله ان يعد ان يبين هو انه يصلح لكونه عله، او ان الخصم سلم له انه يصلح ان يكون عله، قال فانه يكفيه ابتداء بدون السبر، يعني ما يحتاج الى ان يصبر الاقسام بعد ذلك. لماذا؟ لان هذا سينتقل الى المسلك السابق وهو الاخاله والمناسب والاخاله، ما دام انت ترى انه مناسب والخصم ايضا وافقك، اما انه وافقك او انت استطعت ان تثبت انه مناسب، فخلاص ما تحتاج إلى سبر وتقسيم. لماذا سبر وتقسيم؟ خلاص أسلك مسلك المناسبة والإخالة وينتهي، هكذا قال الشيخ. قال لك فسيكون السبر بعد هذا تطويل، إيش داعي مدام أنك اكتشفت أنه هو المناسب مثلا، أو أن الخصم سلم لك أنه مناسب. طيب الآن الشيخ سيعلق على هذه النقاط. قال: مقيد عفى الله عنه أكثر المالكية والشافعية على الاكتفاء بقوله بحثته فلم أجد هذا غير هذا أو عدم ما سوى هذا الأصل، وعليه فالسبر ليس تطويل طريق، ومما يوضح ذلك إطباق النظار على أن من أعظم طرق الحصر العقل والاستقراء، فالاستقراء من طرق الحصر قطعا، لما تقول إما كذا وإما كذا وإما كذا أنا استقرأت كذا، الاستقراء دليل مقبول، فإن كان هناك شيء آخر فليبده الخصم. وقوله بحثت فلم أجد غير هذا استقراء منه لأوصاف المحل حتى لم يجد غير تلك الأوصاف التي حصرها بالاستقراء، فرد هذا الحصر لا وجه له، هذا هو الأظهر والله أعلم أن هذا يكفي. والأكثر منهم يثبت به الحجة للناظر والمناظر معا. نحن عندنا مقامان دائما، مقام الناظر، الناظر هو المجتهد الذي ينظر في الأدلة لنفسه ليصل إلى الحكم، ليس في مقام معارضة لشخص آخر أو مناظرة، وإنما هو يريد أن ينظر ليصل إلى الحكم. النظر كما سبق وإيش جولان النفس في حال المنظور فيه، النظر حركة الفكر في المعقولات يقول. طيب عفوا هذا الفكر، وأما النظر نعم فهو نعم لا صحيح، هذا النظر نعم، جولان الفكر في إيش في حال المنظور فيه، أو يقال فيه ما تقدم وهو حركة النفس في المعقولات. طيب ولا يشترط الإجماع على تعليل حكم الأصل، يعني الآن يرجع إلى ما ذكره أبو الخطاب أولا أنه اشترط الإجماع، قال ما يشترط، لأن الغالب في الأحكام التعليل خلافا لأبي الخطاب لا يشترط أن يكون مجمعا عليه، لا يشترط أن يكون مجمعا عليه. مثلا أنا أنظر وأرى أن القول هذا بالتعبدي بعيد جدا مثلا، مثل القول السابق للظاهرية، إيش اللي يضرني أنا كناظر أن أنظر؟ ما يضرني شيء مدام أني أرى أن هذا القول ضعيف. وكذلك إذا كنت أناظر شخصا وهو متفق معي، مثلا واحد مالكي يناظر واحدا شافعيا، شخصا شافعيا أو حنفيا أو حنبليا، وأصحاب المذاهب الأربعة متفقون على أن ربا الفضل معلل، ففي مناظراتهم ما يؤثر عليهم أن الظاهرية بعضهم مثلا لا يقر بهذا، إيش اللي دخل هذا؟ ما فبالتالي لا هو مشكل على المناظر ولا على الناظر. طيب قال تنبيهان. الأول اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم منقسم عند الأصولين إلى قطعين وظنين. السبر والتقسيم إما أن يكون قطعين وإما أن يكون ظنيا. طبعا عندنا سبر وعندنا تقسيم. إذا كان السبر التقسيم قطعيا والسبر قطعيا يعني لا يحتمل ولا يتطرق إليه احتمال فهذا مجموعه قطعي لأن الناشئ عن قطع عن مقدمتين قطعيتين النتيجة تكون قطعية. وأما إذا كانت إحدى المقدمتين ظنية فالنتيجة ظنية ومن باب أولى إذا كانت المقدمتان ظنيتين بأن يكون السبر ظنيا التقسيم ظنيا والسبر ظنيا. يعني إذا أبطلت إذا حصرت حصرا ظنيا مثلا بحثت ثم بعد بحثي لم أجد هذا ظن لكنه ظن غالب معتبر في الأحكام لكنه يبقى في دائرة الظن. فإذا أبطلته ولو بإبطالات قطعية يبقى أنه في احتمال وصف آخر ما ذكرته فلا تستطيع أن تقطع. وكذلك العكس لو كان الحصر قطعيا لكن إبطالك للأوصاف كان بطريق ظنية فيبقى أنه احتمال أن إبطالك هذا في نظر وبالتالي يبقى احتمال أن يكون الوصف غير الذي أبقيته ولهذا يكون النتيجة ظنية. ومن باب أولى إذا كان السبر بعد التقسيم أيضا إذا كان كل منهما ظنيا فمن باب أولى أن النتيجة تكون ظنية. وهذا معروف في علم المنطق أن المقدمتين أو المقدمات عموما إذا كانت لتكون النتيجة ظنية قطعية لابد من قطعية جميع المقدمات. أما إذا دخل الظن ولو في واحدة انقلبت النتيجة ظنية لأنها تتبع الأخص. قال والظني هو فالقطعي هو ما كان فيه حصر الأوصاف وإبطال الباطن منها قطعيين والظني منه هو ما كان إذا وما إذا كان ظنيين أو أحدهما ظنية. الثاني اعلم أن المعترض إذا أبدى وصفا زائدا على الأوصاف التي حصرها المستدل فإن السبر يبطل لبطلان أحد ركنيه وهو الحصر. طبعا هذا واضح. إذا مثلا أنت قلت هذا منحصر في خمسة أوصاف قال لك لا لا لا انتظر هناك وصف سادس وسابع ما ذكرتهما وما كذا وكذا هذا يبطل حصرك يعني. وإذا بطل الحصر بطل التقسيم من الإبطال من باب أولى اللي هو السبر يعني. حتى لأن قد تكون الخمسة باطلة ويكون الصحيح هو السادس أو السابع. فبالتالي إذا استطاع المعترض أن يبدي وصفا مناسبا فإنه يعني يشكل عليك فيما ذهبت إليه. نعم ولهذا هذا يشكل عليك. طيب لكن هذا محله متى؟ إذا لم تستطع أنت أن ترد عليه. ولهذا قال ومحل هذا ما لم يبين المستدل أن الوصف الزائد الذي أبداه المعترض طردي لا دخل له في التالي. إذا استطاع المستدل أن يرد على المعترض الخصم ويقول لا هذا الوصف طردي تماما يعني مثلا أنت وصفت قلت هذا الأعرابي الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة إما أن يكون كذا أو كذا أو كذا فقال لا يحتمل لأنه كان أسمر البشرة مثلا بشرة تقول هذا وصف طردي لا علاقة له بتعليل الأحكام معروف. هنا هذا الوصف لا يؤثر على حصرك لأنه لغو هذا ما أصلا غير معتبر ولا يحتمل أصلا أن يكون علة. ولهذا قال ما لم يبين المستدل أن الوصف الزائد الذي أبداه المعترض طردي لا دخل له في التعليل فإنه يكون وجوده وعدمه سواء فيستقيم حصر المستدل بالسبر ولا يبطل دليل وهذا واضح. قال الشيخ من باب الفائدة الزائدة يعني قال وقد أوضحنا البحث في هذا الدليل وأكثرنا من أمثلته في القرآن وغيره أي وغير القرآن وذكرنا بعض آثاره العقائدية نعم بعض آثاره العقائدية والتاريخية هكذا عندي وبينا كأنه علم على علم العقائد يعني وبينا المراد به عند الأصوليين والجدليين والمنطقيين وما تسميه به كل طائفة منهم من هؤلاء. وفي كتابنا أضواء البيان في سورة مريم وفي الكلام على قوله تعالى اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا هذا كأنه سبر وتقسيم لا هو اطلع الغيب ولا اتخذ عند الرحمن عهدا فبالتالي بطل ما بناه على ذلك بطل ما بناه على ذلك. نعم يمكن أن نواصل لكن رفقا بكم وحتى لا تتداخل المعلومات لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد والله أعلم وصلى الله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.